ويكلم الناس في المهد وكان هو من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ لكم الأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدق لما بين يدي من التوراة ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم جئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون.